احنا قلنا ان الحديث قد يضعف اما لانقطاع في السند واما لطعن في الراوي. انتهينا من انواع الانقطاع في السند وقسمناها الى عدة انواع، قلنا منها المعلق والمرسل والمعضل، كل هذه من انواع الايه الانقطاع في الاسناد. انتهينا منها. احنا قلنا قد يكون الطعن في الحديث اما لانقطاع في الاسناد واما لطعن في الرواة. فقسمنا الانقطاع الى اقسام: المرسل والمعلق والمعضل، وبينا اقسامه، وكل هذه ضعيفة بسبب الايه جهالة الساقط، لا ندري الواسطة من. الان سنبدأ بالقسم الثاني، انه لماذا يضاعف الحديث ان سلم من الانقطاع، وكل راو قد سمع من روى عنه فسلم من الايه من الانقطاع، هل صار صحيحا؟ الجواب لا، لان عندئذ يأتي باب الطعن فيه في الرواة. دايما احنا بنسمع من يشتغلون بعلم الحديث من علمائنا كالعلامة الالباني والعلامة العباد والعلامة ربيع، نسمع دائما حديث ضعيف ضعيف ضعيف، وتحذير الامة من الضعيف، وتحذير الامة من المنكر، وتحذير الامة الى اخره. ولكن بسبب ان هذا العلم قد فقد عند كثير من الطلبة، ما اصبحنا نعرف هذا العلم الذي يقول عنه ابن عثيمين قبل ان يموت، وقد سئل رحمه الله عن هذا العلم فقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم. وقد تعلم هذا العلم، بل قد علمه، ولكن الشيخ لم يباشر التصحيح والتضعيف، انما كان يعتمد على الاكابر، ربما اعتمد على ابن تيمية، على ابن القيم، على الامام احمد، على ابن حجر، على ابن القيم، على الالباني، فلم يستقل بنظره في التحقيق. وهذا من ادبه وتواضعه رحمه الله. والعالم اذا قال مثل هذه المقولة لا يمكن ان يقولها الا من اخلاص وورع، فما اكثر الذين يحبون مدح النفس. فالرجل كان يقول: تعلموا هذا العلم فانه علم عظيم، ولو استقبلت من امري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم. وكان يقول: ما عرفنا الصحيح والضعيف الا من شيخنا ابن باز، هو اول من ارشدنا الى هذا. والعجيب انه ابن باز كان كفيف البصر، ولكنه كان من احفظ العلماء في الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا كان يسميه، ولا زال يسميه الشيخ ربيع حفظه الله، يسميه المحدث الفقيه. والعجيب ان الشيخ ابن باز كان اذا سئل عن الاحاديث الضعيفة يذكر ضعفها ويذكر عللها على البديهة في ساعتها، وهذا ما رأيناه في غير هذا الرجل حقيقة، نشهد بذلك ولسنا من تلامذتهم رحمهم الله. نرجع الى موضوعنا. إذن كيف يحكم على الحديث انه ضعيف او انتهينا من الانقطاع، بعد ذلك الرواة منهم الثقة، منهم الضعيف، منهم الكذاب، منهم كثير الخطأ، منهم كثير الغفلة، منهم الفاسق. لذا فقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا 10 أسباب للطعن في الراوي. هذه الأسباب متفاوتة بين خفيف وشديد وأشد، فليس الراوي الذي

او لا سبق الا في مصل او حافر او خف. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لا يجوز اخذ المال على المسابقة، وهو الذي نسميه الرهان. اثنين يترهنوا على حاجة، هذا الرهان من القمار مما حرم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق او لا سبق، لا يحل المراهنة على شيء فيكون هناك فائز يأخذ من المغلوب ويتفقان على مال معين، فإذا غلبتك أخذت المال وإذا غلبتني أخذت المال، هذا قمار ويحرم. إلا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل مقدم السيف او الرمح، يعني ان نتراهن بالرماية، نرمي هدفا، فمن يأتي بالهدف يصيب الهدف يأخذ المال، مني 100 جنيه ومنك 100 جنيه، ونرمي هدفا، من اصابه يأخذ المال ومن اخطأه يضيع عنه المال. هذا اصلا هو مقامرة، ولكنه يجوز في النصل لانه قال لا سبق الا في هذا، يجوز في النصل، استثنى هذا من التحريم، سنبين لماذا. اذا المسابقة في الرماية عن طريق النصل الذي هو للرمح او للسيف. قال او خف، الخف لماذا؟ للجمل، وهناك في الامارات يسمونها سباق الهجن، سباق الهجن، يربون الجمال، وفي الصحراء هناك في العين، في منطقة الصحراوية في العين في ابو ظبي، هناك في الصحراء بيتسابقوا بالابل، وربما يكسب 1 مليون أو 2 مليون. هذا السباق معروف عند العرب الى الان، مسابقة على الابل. او حافر، الحافر للخيل الفرس، نتراهن من سبق خيله يكسب المال. اذا فلا يجوز المسابقة والرهان الا في هذه الثلاثة، في الرماية والخف، سباق الإبل وسباق الخيول. هذه الثلاثة يحل المسابقة عليها والرهان، وما عداها فلا يجوز. المقصود، فكان المهدي يسابق بالحمام، ليس في الحديث ذكر الحمام، فجاء هذا المسكين وهو غياث ابن ابراهيم، فزاد في الحديث قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح. اذا زاد ماذا؟ المسابقة بالجناح، اكراما لمن؟ للخليفة. ومات المجامل، ومات المجامل، مات المجامل ومات المجامل، وبقيت العبرة لمن عرف الحقيقة. هذا الكذاب أراد أن يفرح الخليفة، يقال فلما علم المهدي أنه كذاب أمر بذبح الحمام الذي عنده. لا يهمنا كثيرا صحت هذه الرواية ما صحت، الذي يهمنا أن الكذاب زاد في الرواية أو جناح. إذا زاد على الشرع. إذا ماذا نقول في مسابقة الطيور؟ يجوز أم لا يجوز؟